بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Thank you. وإن شئت أن تؤدي ما عليك فنصيحة في السر، فإن لم يكفك هذا فيكفي أن تخرج للناس لتقول قد نصحت الحاكمة وطمأنني أن الأمر في رقبتي. وكما ضرب لكم فضيلة الشيخ أحمد فريد المثل، أنت تراه يدخل الخطر إلى بيتي فإذا نصحته يكون الأمر في رقبتي، هل يمكن أن تركن؟ نتيجة أن البعض قال لن أوكل حراسة منشآتي لهذه الأجهزة لأنها لا تعمل بكفاءة، مع أن الدور الرئيسي لهذه الأجهزة أن تحفظ المنشآت، هي تدربت على ذلك ولكن قيل أنها متراخية، فما بال حراسة العقائد التي لم تتدرب عليها أصلا ولا تعرف مسالك الشيعة ولا شبهاتهم ولا مداخلهم إلى الناس كيف يدخلون. يقولون طالما أن الوضع في حال ضرورة فلتقبلوا ولتصمتوا، ونحن لا نقتنع بحال الضرورة هذه، وإذا اقتنعنا ربما تأكل الميت إذا كنت مضطرا. وقلنا لهم حتى في قرض صندوق النقد الدولي، وهي يبدو أن تعامل معهم اقتصاديا من أجل الضرورة ولا من أجل غيرها، تقول أنا مضطر فذهبت إليهم أطلب مساعدات أو أطلب استيراد بترول من العراق، وانتبه إذا أردنا استيراد البترول من العراق الدولة العربية السنية فنحن نحتاج إلى أخذ إذن من الدولة الإيرانية الفارسية الشيعية. أو تتعامل معاملة محرمة، الثمن يقول لك افتح لي الأبواب، أغزو بيتك، أغزو عقول أبنائك، أغزو قلوب أبنائك، ومع هذا ستبقى تلك التهمة أن ما نفعله لا يعد أن يكون مزايدة سياسية. قلنا لهم ما هي فأتحرك على الأرض لأحذر منه طريقة سلمية لا نوجه طاقة عدائية لأحد، وإنما فقط نريد أن ينتشر الوعي عند الجميع بخطر هذه الفاكهة. الأمر لك فيه مصلحة ووراءه نية غير سليمة، قلنا لا بأس، فلنتجاوز عن مسألة اتهام النوايا، لأننا متى اعترضنا عليها فسيكون كل كلام القوم من هذا الجنس. لكن ذكروا عدة قرائن تحتاج لمناقشة. أنا أذكر هذه القرائن لأن هذه المؤتمرات، وعندي رسالة أود أن أقرأها عليكم من أحد الحضور، يقول أخوكم فلان من محافظة الأقصر من صعيد مصر، أقول لكم كما ذهبتم إلى بلادنا من أجل الدستور فيجب عليكم خطبة الجمعة في مسجدي أو يقيم درسا ولو كلمة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة. فإذا أنتم يراد لكم أن تشعروا، نحن نريد منكم أن تشعروا بالخطر وأن تتحركوا للوقاية. والبعض يقول لكم لا تتحرك لأن الذي حركك والذي نصحك بذلك التحرك إنما يريد المزايدة السياسية. قلنا ما علامات هذه المزايدة السياسية؟ قالوا لأنكم في أول الأمر رحبتم بالعلاقات الإيرانية ثم بعد ذلك اعترضتم. قلنا هذه لنا لا علينا، لأننا لو أردنا أن نزايد لمنعنا في أول الأمر، ولكن لما قيل لنا علاقات دبلوماسية فقط من أجل مصالح وزيارة هذا، لأنه أظهر عقيدة السلف هناك في عقر دارهم. ولو كان اعترضنا على زيارة الرئيس الإيراني ذاتها التي أصدرنا بيانا يوم أن تقررت بأنه إذا كان الأمر يقتضي أن يأتي فنحن نطلب من من هم في الحكم ألا يسمحوا له بزيارة المساجد التي يدعي الشيعة ملكيتها، وسمحوا للأسف. إذن هذا ليس هذا لنا لا علينا. قالوا من علامات أن الأمر فيه تزايد سياسي أنكم أيدتم في أول الأمر في الانتخابات الرئاسية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وموقفه من الشيعة هو نفس ما يحدث الآن، ولو وصل إلى الرئاسة لعمل هذا الذي يحدث، وكأن لسان الحال إذن فاقبلوه، أنتم كنتم ستقبلون، وهذا فيه تدليس ظاهر. لأننا قلنا ولعلكم سمعتم في هذا المكان عندما أقمنا مؤتمر لدعم الدكتور عبد المنعم الفتوح أن هذا ليس رضا عن منهجه وأمام الرجل وبلا مواربة، ولكن لموازنات سياسية معينة. وقلنا أننا عندما نجد خطأ سننصح وسننقد. وستفعل، ذكر خيرا ولكن لم نطمئن، لم نطمئن إلى درجة وضوح عباراته وتعهداته من أنه لن يطبق منهجه الشخصي في قضية الشيعة. وأما الدكتور عبد المنعم فتوح والدكتور محمد مرسي فكلاهما قال لنا طالما أنكم الموجودون في البرلمان، طالما أن هذا هو منهجكم، فأنا كرئيس هذا الجواب دكتور أبو فتوح، فأنا ألتزم برؤيتكم وأنا كرئيس. الدكتور محمد مرسي قال لنا أنه يرى الخطر أكثر مما نراه نحن. فعندما يدنا الدكتور أبو فتوح لم نكن سألناه عن يعلن برنامجه بناء على آراء يعتقدها أو بناء على التزامات وتعهدات اشترطها عليه مؤيدوه، فلا شأن لنا به إلا النصيحة العامة التي ننصح بها الجميع. ولكن الرئيس محمد مرسي صار رئيسا بيننا وبينه عهد، فأين ذلك العهد؟ عندما نسأل عن ذلك العهد لا يسمى هذا مزايدة سياسية. ثم ليخبرنا هؤلاء الناصحون، لا سيما هؤلاء الذين يقولون نحن معكم في خطر الشيعة ونحن معكم في وجوب التصدي له، ولكن أنتم متناقضون عند لأنكم سبق أن أياكم الدكتور أبو الفتوح. أقول لهم انصحونا ماذا يجب علينا أن نفعل الآن. أيدنا أبو الفتوح وانتهت القضية ونجح، أيدنا الدكتور محمد مرسي في الإعادة وانتهت القضية وصار الآن رئيسا يفتح الباب أمام الشيعة. انصحونا نصيحة عملية، لأن بعض الإعلاميين الإسلاميين جزاهم الله خيرا عندما يتعرض لقضية فاعليات الدعوة السلامية الشيعة عندنا أنهم بذرة نصرانية زرعتها اليهودية في تربة المجلسية. وأيضا قد اشترطنا على الرئيس، وقبل في عندما كان مرشحا، كيف سيعامل البلاد الأخرى. وقلنا خلاصة الأمر مصالح بمصالح، أما مصالح بمبادئ فلا. ومن ثم وقفنا أمام وثيقة المرأة في الأمم المتحدة التي ترعاها أمريكا، وقفنا أمام وضع المرأة في هذا الزنا تحدثنا عنه على منابرنا مرارا، وذلك القانون الذي يجعل الزنا بالتراضي ليس بجريمة كم تحدثنا عليه وكم سجننا من أجله. والآن يوجد خطر جديد نتصدى له أم نسكت عنه؟ تقول أنت عندك جزء في جسدك أصابه المرض تحاول أن تعالجه، فاسمح بأن يصاب جزء آخر وآخر وآخر، ولا يوجد تعارض. من يرى أن الزنا في بلادنا متاحا مشاعا فليقف أمامه وليقف معه في الزنا المقنع الذي قد يكون أحيانا أخطر من الزنا الصريح. فإذا عرضت الزنا الصريح على 10 على 100 ربما قبله 1، فإن عرضته مع شبهة وارجع إلى إحصائيات الزواج العرفي كمثال من الزواج العرفي شاع بين الشباب أنه جائز، فكانوا إذا ما شعروا أنهم سيقعون في الزنا لجأوا إليه. إذن إن أوجدت هو الذي يقف وراء الدعم السوفيتي والصيني لنظام بشار الأسد، وقال أن المال الإيراني هو الذي يقف حول انتشار التشيع في العالم. وأخطر من ذلك كله أنه قال لم نعلم أبناءنا أن الشيعة لهم رأي في القرآن غير رأينا، ورأي في السنة غير رأينا، ورأي في أمهات المؤمنين والصحابة غير رأينا، طلبا للتقريب. والآن يجب علينا أن نحصنهم وأن رأي في السنة غير رأينا، رأي في أمهات المؤمنين، وضع هذه بين قوسين، ما هو رأيهم في أمهات المؤمنين، ورأيهم في أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رأينا. نسأل الله تبارك خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.